صحيح إذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يكن صيد لأجله فله أن يأكل. ها؟ أين الحديث أبي قتادة؟ فإن أبا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان صاد المحرم إذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم حينه. إيه نعم، يعني قتل المحرم له يجعله في مذة الميتة.